هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. بنقرب حيث كل شيء قيم ونادر وغالي علينا وخايفين عليه من الاختفاء والانقراض. أصدقائي المستمعين، أنا سعيدة جدا الليلة إننا بنقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بالكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة منى، وأهلا بالبرنامج بتاعك. الأستاذة سحر عبد الرحيم الكاتبة الصحفية، في البداية تسمحيلنا ندخل داخل أسوار المحمية؟ هتنوروا المحمية وهتشرفوها. اسمها محمية السعادة. أنا شايفة أن الناس في مصر محتاجة جرعات سعادة، لأن الابتسامة بدأت تغيب عن وجوههم. المصريين طول عمرهم بيحبوا يضحكوا، بيحبوا يبتسموا، بيحبوا يكونوا سعداء. فأنا بحاول أحط قدر من السعادة في المحمية بتاعتي علشان تخرج للناس، يمكن تديهم نوع من السعادة. تفضلي معانا نبدأ جولتنا. اتفضل يا منى. الأستاذة سحر عبد الرحيم الكاتبة الصحفية، في البداية الصورة اللي أنا شايفاها في صدارة المحمية دي. الصورة اللي أنت شايفاها دي صورة لخريطة الوطن العربي. الصورة أنا عايزاها تبقى في ذاكرة ولادي بالحدود السياسية بتاعتها من غير أي تغيير. الصورة فيها سوق عربية مشتركة، فيها عملة موحدة، فيها قطر بيمر بكل الدول العربية وبيربطها ببعض. الصورة ما فيهاش أي تنظيمات إرهابية، ما فيهاش أي حروب طائفية، ما فيهاش تنحرات، ما فيهاش نزاعات حدودية. تفاصيل الصورة الصغيرة أنا حتى شايفة فيها ناس بتتمتع بحرية وبديمقراطية. الصورة فيها تكافل اجتماعي بين الدول العربية، وفيها رفاهية اجتماعية. الصورة بيجمع بين أهلها لغة ودم ودين وعرق. الصورة نفسي إن هي تكون في كل بيت مصري وكل بيت عربي، علشان ما تتوهش منا معالم خريطة الوطن العربي. الصورة جميلة فعلا، الصورة عظيمة، الصورة مبهجة ومبشرة. يا رب تفضل زي ما هي. ضميرك ودفاعك ساهم، عملك هو سلاحك ساهم. ضميرك ودفاعك ساهم، عملك هو سلاحك ساهم. ضميرك ودفاعك ساهم، عملك هو سلاحك. خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق بهوصة، دق الأرض مداخن عالية وهد الصخر جناين ودع. خلي الشمس تسيح في دراعك وانت بتعرق بهوصة، دق الأرض مداخن عالية وهدم الصخر جناين ودع. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. والحياة ضد الشباب، استعد يا شباب. كله أخي عربي من أخي. شرف دمي وجواري، أستاذة سحر، لو قلنا هنا أهم القيم والأخلاق اللي أنت خايفة عليها تروح وتختفي من المجتمع المصري وجايباها هنا في المحمية. أنا شايفة أهم القيم والأخلاق أولاً قيمة الاحترام. إحنا فقدنا كتير من الاحترام في مجتمعنا على كل المستويات مع الأسف. في مستوى الأسرة الواحدة الاحترام قل بين الأب وأبنائه، الأم وأبنائها. قيمة الاحترام فقدناها في التعامل مع الناس في الشوارع، في المرور، في الإشارات. في قيمة الاحترام فقدناها في المؤسسات التعليمية، في تعامل الطالب مع المدرس بتاعه أو المدرس مع الطالب بتاعه. مع الأسف قيمة الاحترام قيمة جميلة جدا وسهل إن هي ترجع، بس محتاجة بس إن إحنا نرجع تاني لسلوكياتنا الجميلة والديننا والأخلاقنا. هنلاقي إن قيمة الاحترام بترجع لوحدها تدريجيا. في قيمة تانية أنا محتفظة بيها داخل المحمية ومصرة إن أنا أمسك عليها بإيدي وإسناني، قيمة العمل. مصر دلوقتي محتاجة للقيمة دي بشكل كبير قوي، محتاجة تنهض، محتاجة تنفض الغبار عن نفسها، محتاجة كل واحد يشتغل بكل طاقته وبكل قوته. محتاجين ننمي قيمة العمل عند الشباب، نخليهم يقوموا شوية من على المقاهي، نخليهم يتحركوا ويدوروا على فرص عمل أيا كانت فرص العمل دي. مش مهم هي ايه، ابدأ بفرصة عمل بسيطة وهتكبر معاها وهي هتكبر معاك، وهتلاقي بعد كده نفسك في الوظيفة اللي انت تتمناها، بس المهم تبدأ وتتحرك. القيمة الثالثة قيمة التعفف. القيمة دي احنا خسرناها كتير قوي في مجتمعنا. القيمة دي افتقدناها مع الأسف في مجتمعنا، ان كل واحد بقى يبص في ايد اللي غيره، ان كل واحد ما بقاش عنده مشكلة انه يطلب يمد ايده ياخد حاجة مش بتاعته. مع الأسف نفس القيمة دي ترجع، وانا محتفظة بيها في محميتي برضو الطبيعية، ومصرة ان انا يعني ما تخرجش من المحمية من عندي. استاذة سحر، عادة يعني فعلا في سؤال القيم بلاقي فيه التشابه ما بين ضيوف السهرة في قيم كتيرة جدا، بس يمكن اول مرة حد يقولي قيمة التعفف، وانا بحييكي انك قدرتي فعلا تنتقيها وتحافظي عليها وجايباها هنا. اسلاميلي يا منى، هي قيمة جميلة جدا، ولو الشعب المصري تمسك بيها هترجع لنا قيم تانية برضو كتير جميلة. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم، هنا في المحمية يوجد مجموعة من الشخصيات اللي بتحرصي جدا يكونوا معانا هنا. الشخصيات اللي انا بحب ان هي تكون في المحمية الطبيعية بتاعتي هي الشخصيات اللي بتديني طاقة ايجابية، الشخصيات اللي الصبح لما بشوفها الاقيها مبتسمة وبتضحك وبتقولي صباح الخير، حتى لو جواها مشاكل الدنيا وهموم الدنيا ما بتحاولش ان هي تصدر لأي طاقة سلبية تأثر عليا طول اليوم او تعمل لي مشكلة او كده. هي دي الشخصيات اللي انا بحب احتفظ بيها في المحمية الطبيعية بتاعتي. أستاذة سحر عبد الرحيم، هنا في رفوف جميلة قوي، وأنا شايفة فيها مجموعة من القصصات الصحفية، يعني يمكن بعضها قديم لأن الورق بتاعها بقى أصفر. يا ترى إيه أهم القصصات الصحفية اللي جايباها هنا معاكي في المحمية؟ أنا محتفظة بقصصات للكاتب الصحفي العظيم مصطفى أمين، هو كاتب رائع، قصصات فكرة عموده الرائع في الأخبار. أنا التقيته وأنا في مقتبل العمر في بداية حياتي الصحفية، قابلته من غير مشاكل ولا تعقيدات ولا أي حاجة، اداني الميعاد بكل بساطة، وكان شخصية في منتهى البساطة والجمال والحكمة والروعة. كان شخص فعلا عايز يعلم أجيال ويطلع أجيال صحفية راقية عندها حرية قلم وحرية فكر. من القصصات بتاعته اللي أنا محتفظة بيها كلمة هو كان كاتبها: لقد كان هذا القلم صديقي وحبيبي، أعطيته وأعطاني، عشقته وأخلص لي، وعندما أموت أرجو أن يضعوه بجواري في قبري. في قصصات تانية أنا محتفظة بيها للعظيم الراحل مصطفى محمود. القصصات دي عن مقالات كتبها في أواخر التسعينات في الأهرام، كانت بتحكي الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي والأحداث اللي احنا هنعيشها من تقسيم في الوطن العربي. وكأنه كان يعلم، وكأنه كان يعلم فعلا، يعني إنسان كان عنده رؤية وبصيرة رائعة، حط لنا كده خطوط عريضة لما ممكن أن يحدث حتى ننتبه إليه، ولكن يعني مع الأسف يعني وقعنا في أخطاء كتير. ياريتنا كنا نقرأ ونعي ونفهم. بالفعل بالفعل. عموما هو مقالاته لسه موجودة، يعني نقدر نرجع لها في أي وقت، وأنا محتفظة بها في المحمية الطبيعية بتاعتي. طب الرفوف اللي قدامي دي أستاذة سحر فيها إيه؟ أعتقد إن فيها شرايط كاسيت أو شرايط فيديو. أنا عندي شرايط محتفظة بيها لبرامج إذاعية زي برنامج قال الفيلسوف سمير عبد العزيز وسعد الغزداوي، برنامج زيارة لمكتبة فلان العظيمة نادية صالح، عندي حلقات ألف ليلة وليلة بصوت الفنانة الرائعة زوزو نبيل، عندي برنامج لغتنا الجميلة، كمان محتفظة عندي بفيديو لفيلم صلاح الدين الأيوبي. أنا بستمتع بصراحة بأداء العظيم أحمد مظهر، بستمتع بأداء كل الكاست اللي كان مشارك في الفيلم، حتى لو كان دوره صغير جدا بس عمله عمل رائع، والمخرج يوسف شاهين أخرج عمل عالمي نتباهى به لحد الآن، مش قادرين ننتج فيلم زيه بصراحة. ويؤثر فينا إلى الآن جدا، تؤثر جداً فينا، حتى يعني الكلمات القليلة اللي على لسان أي شخصية بالزبط. تؤثر فينا الموسيقى حتى التصويرية للفيلم، يعني والشخصية تقول هذه طبوله هذه بشائره. بالضبط بالضبط. أنا محتفظة كمان من الحاجات التلفزيونية اللي بحبها قوي مسلسل هو وهي الرائعة سعاد حسني وأحمد زكي، الاثنين عملوا مسلسل يعني نحتفظ به لأجيال ونقدر نتفرج عليه في أي وقت ما نزهقش منه. محتفظة بحاجة أجنبية وحيدة بحبها قوي، فيلم تايتانيك. طيب احنا أثناء جولتنا هنا في المحمية الطبيعية محمية السعادة، في صوت طالع من السماعات حوالينا يا أستاذة سحر. الصوت ده صوت بيرن في وداني كتير قوي وبحب أسمعه، صوت الشيخ النقشبندي في الأداء الرائع لمولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. بسطت يدي من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. ومن يعود بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيشي في رضا مرة أخرى مع الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم وجولة داخل المحمية الطبيعية محمية السعادة. أستاذة سحر، أنا شايفة نتيجة متعلقة على الحيطة، يعني يمكن فيها ورق قليل قوي، ده مش يوم النهاردة. هو النتيجة فيها 3 أوراق أنا بحب أحتفظ بيهم، هم أوراق ميلاد أولادي 3. الله. 6/5 ابني أحمد، 27/5 بنتي فرح، 1/3 ابني عبد الرحمن. دول أعز أيام في النتائج عندي. ربنا يحفظهم ودايما تكون ثمرات جميلة لشجرة حياتك. يا رب يا رب يا رب. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم أيضا، وحضرتك طبعا يعني تعملي بالقلم وتعملي في الصحافة، وأعتقد أن داخل منزلك أو داخل مكتبك مكتبة عامرة فيها يعني أنواع كثيرة من الكتب، ولكن أنا شايفة هنا رفوف في المحمية، واضح أن دي الكتب المنتقاة بعناية جايباها هنا في المحمية. فعلا أنا خدت من المكتبة بتاعتي مجموعة كتب وحطيتها في المحمية عندي علشان تبقى قدام عناية على طول. الكتب دي منها كتب دينية، أهمها كتاب فتاوى النساء للشيخ الشعراوي، بستمد منه المعلومات اللي أنا بحتاجها بأسلوب مبسط بدون تعقيدات. عندي كتاب كمان خريف الغضب للكاتب محمد حسنين هيكل، من الكتب اللي أنا بحبها جدا، قريتها وأنا عندي 20 سنة واستمتعت بقرايته جدا، وكانت الناس شايفة أن سني صغير على أن أنا أقرأ كتاب سياسي بالتقل ده، لكني حسيت أنه كتاب جميل ولازم الواحد يحتفظ به طول العمر. بحتفظ كمان بكتب متخصصة باعتباري خريجة صحافة، فلازم أحتفظ بكتب خاصة بالصحافة. فعندي كتاب الصحافة المتخصصة للدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور فاروق أبو زيد، عندي كتاب تصميم المطبوعات الإعلامية للدكتور أشرف صالح، وده احتجت له فعلا مؤخرا بشدة، لأن أنا بصدد الإشراف على دورية عربية بعنوان أفاق عربية، هكون مدير تحرير ليها، هي بتصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات يا رب تسد الفراغ الموجود في عالم الصحافة العربية. جميل جدا، ويمكن دي حاجة يعني جديدة بنقولها النهاردة في سهرتنا محمية طبيعية منتظرينها. وانا اتمنى ان هي تحقق المرجو منها في لم شمل الأسرة العربية. الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الرحيم، نواصل جولتنا. الحقيقة احنا وبنتجول بصيت لقيت بوابة هنا في المحمية، هي بوابة جانبية وليست البوابة الرئيسية، لفت نظري مكتوب عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. يعني كتبها لمين الجملة دي؟ الجملة دي بما اني في محمية السعادة، فانا مش عايزة، اولا مش عايزة اي حد بيكشر، ثانيا مش عايزة الفاسدين في الوطن اللي بيفسدوا علينا فرحتنا، اللي بيسرقوا قوت الشعب، اللي بيتاجروا في أرزاق الناس، محتكري السلع، محتكري الدولار، اللي بيلعبوا باقتصاد الوطن، دول كلهم أنا مش عايزاهم في المحمية بتاعتي. أكيد. واحنا بنكمل الجولة هنا ركن جميل قوي كتب عليه ركن الذكريات. في ايه ركن الذكريات ده؟ ركن الذكريات ده انا محتفظة بيه في بحاجات صغيرة قوي بس بتمثل عندي قيمة كبيرة جدا. انا محتفظة مثلا بامتحان سنة رابعة ابتدائي بتاع اللغة العربية وجايبة فيه 50 من 50. الله. وكل شوية بوري لي ولادي عشان طبعا يعرفوا اهمية اللغة العربية وازاي الواحد لازم يفضل متمسك بيها. محتفظة في ركن الذكريات بشهادة تقدير من الجامعة أخدتها عن مسابقة الشطرنج، كنت بطلة عن جامعة القاهرة في بطولة الشطرنج للبنات. محتفظة كمان في ركن الذكريات بحاجة غريبة قوي، رخصة سواقة والدي اللي توفى من 29 سنة، محتفظة برخصة السواقة بتاعته وبصورته وهو في السد العالي بيساهم في البنى هناك وبيشتغل مع الناس علشان نبني بلدنا. لازم تحتفظي بيها، لازم، كلها حاجات جميلة قوي، مش مجرد أوراق صغيرة ولا شهادة تقدير ولا كارنيه أو رخصة، هي كلها حاجات فعلا ليها عمق إنساني كبير. بالفعل، وليها معاني كبيرة جدا جوايا. الكاتبة الصحفية سحر عبد الرحيم، يعني دلوقتي اسمحيلنا أننا نأخذ طريقنا إلى باب الخروج من المحمية الطبيعية، محمية السعادة، ويمكن آخر حاجة لاحظتها وجود لافتات صغيرة معلقاها على الجدران. اللافتات دي تحمل جمل بكلمات قليلة قد تكون حكمة أو قول مأثور، يلا نعرف إيه هي. أنا عندي اللافتة الأولى في المحمية الطبيعية آية قرآنية بعتز بها جدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية دي كانت موجودة في واجهة كلية الإعلام في الدور الرابع في مبنى سياسة واقتصاد، كنا بنطلع نلاقيها في وشنا على طول، اتحفرت في ذاكرتنا واتحفرت في قلوبنا وبقت أسلوب حياة بالنسبة لي. فعلا أنا حاسة إن دي مشكلة جزء من شخصيتي، إن الإنسان لازم يكون لين القلب وهو بيتعامل مع الناس علشان يقدر ياخد منهم اللي هو عايزه ويقدر يعيش في وسطهم بحب ومحبة من غير أي كراهية ولا ضغينة، يقدر يسمعوه ينصتوا ليه ويشوف هو بيتكلم إزاي. قد يكون الأسلوب يعني شيء منفر، وقد يكون المضمون كلامه كلام صحيح جدا ولكن أسلوبه ينفر. بالضبط كده، بالضبط. اللافتة التانية اللي أنا حطاها برضو آية قرآنية بس هي ثلاث كلمات، وجادلهم بالتي هي أحسن. احنا افتقدنا لأسلوب لأدب الحوار وأدب الجدال وأدب الاختلاف. محتاجين نرجع تاني الآية دي ونحطها قدام عينينا. صحيح. ان تكون الجدال بيننا بأسلوب راقي، الحوار بأسلوب مهذب. يرجع تاني الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. دلوقتي الخلاف في الرأي مع الأسف بقى يقطع كل عروق المحبة حتى بين أقرب الناس لبعضيها. يعني اللافتة الثالثة هي حكمة أنا بحبها: رب خيرا لم تنله كان شرا لو أتاك. نعم. الحكمة دي بتديني إحساس بالرضا كبير جدا، إن الواحد يحمد ربنا على أي وضع هو بيدهوله أو أي حالة هو بيمر بيها. نشكر ربنا على كل شيء. الرضا. الرضا بالفعل. أستاذة سحر عبد الرحيم الكاتبة الصحفية، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر على هذه يعني الدقائق اللي استضفتينا فيها في محميتك الطبيعية، محمية السعادة. وأشكرك جدا على كل المعاني الحلوة اللي رسختيها داخل السهرة النهاردة، كل القيم الجميلة اللي فكرتينا بيها. أشكرك جدا وبتمنى لك كل توفيق. والله أنا اللي بشكرك جدا يا منى على البرنامج الرائع ده اللي أتاح لي الفرصة إن أنا أتكلم عن حاجات كان نفسي أعبر عنها بالفعل. والبرنامج بتاعك من الحاجات المميزة في الإذاعة اللي يعني بتقدم يعني إعلام راقي للناس وهادف ومفتقدينه فعلا في برامج كتير. ياريت يكون في زيه 1000 برنامج مش برنامج واحد. أشكرك جدا جدا وتصبحي على خير. تصبحي على خير يا منى. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.